إلا ما خلق. الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله على ما أعصى كتابه. الحمد لله على ما أعصى كتابه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. لازلنا مع الدار الأخيرة. تكلمنا في المرة الماضية عن أن الدار الأخيرة علم ينبغي أن يحصل. أن احنا أمرنا أن نتعلم وأمرنا أن نبحث عن العلم النافع. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ومن هذا العلم النافع الذي أمرنا بتحصيله علم الدار الآخرة. وتوقفنا عند النفخة أو النفخ في الصور. وقبل ما أتكلم عن النفخ في الصور وهل هما كانوا نفختين ولا ثلاثة ولا أربع نفخات، أنقل لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة مجتمعون عليه، ناس مجتمعة على صحابي اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فأتيتهم فجلست إليه فقلت، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. يقول احنا كنا مرة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما رجعنا واحد قاعد كل واحد مشغول بحاله، واحد بيرفع الخيمة، واحد بيشوف السهم بتاعه وينظفه، ففجأة سمعنا نداء: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. كلمة الصلاة جامعة ده نداء أن يجتمع أهل الإسلام، يجتمع المسلمون في المسجد أو في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إذا كان حقا عليه أن يدل أمته على الخير، على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. بيقول إن مفيش نبي من الأنبياء جه النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه إن كل الأنبياء جم وعلموا أقوامهم الخير من الشر. ودي من وظائف الأنبياء إنك تعرف الخير فين والشر فين. أحيانا الخير بيبقى لابس شر أو ما انتش عارف تميزه قوي، وأحيانا الشر بيبقى لابس خير، بل كثيرا ما يكون الشر مزين مزخرف. قال: وإن أمتكم هذه، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. نواصل بيحكي بيقول إن الأمة ديت أمة الإسلام العافية فيها يعني القوة، يعني فضل هذه الأمة يكون فيه في أول الأمة. قال: وسيصيب أخيها بلاء وأمور تمكنونها. هيفضل الخلق من خير إلى أقل منه خيرية إلى أقل منه خيرية لحد ما يوصل الأمر إلى إيه؟ إلى شرور. قال: وسيصير الأمر إلى بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيركك بعضها بعضا. يجي امتحان صعب جدا، يوم يقع فيه كتير من الناس يلاقي فيه امتحان تاني وراه، فيجي يقع فيه كتير من الناس يوم جاي امتحان تاني وراه، كلها امتحانات على الإيمان. إن في ناس ما بتستمرش، امتحان الاستمرار، يجي امتحان صعب فناس تقع، يوم جاي امتحان تاني صعب يقوم الناس تقع، يوم جاي امتحان تالت أصعب فالناس تقع، فيفضل الناس تتساقط تنتكس تبعد عن طريق الإيمان بعضها وراء بعض. قال: ففتنة يرقق بعضها بعضا، يعني كل ما يجي الفتنة الجديدة تبقى أصعب من القديمة، لدرجة إن الفتنة القديمة اللي الناس كتير وقعت فيها بقت رقيقة، ما عادتش باينة، مع إنها في أولها كانت فتنة عظيمة. فإذا بها إيه؟ إذا توقق الفتنة القديمة الجديدة الفتنة القديمة. قال: وتجيء فتنة فيوقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه هذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نبي صلى الله عليه يقول اللي عايز يزحزح عن النار يبقى دايما عينه على إيه؟ على رضا الله وعلى اليوم الآخر. تبقى عينك على الآخرة، لو أنت بصيت في امتحانات الدنيا هتقع، لو أنت لم تنتبه للآخرة هتقع. فضل الآخرة في إصلاح تصوراتك. يعني كان أول درس في الدرس الأخير كان فكرته إن احنا بنتكلم على إصلاح العقيدة، إصلاح تصوراتك، إنك أنت لما تبقى حياتك مبنية على إنك أنت عندك دار أخيرة أخيرة، لما تبقى حياتك مبنية على إن ما هي الحياة دي والموقف ده لازم تكسبه. لو أنت بتفكر بطريقة الأخيرة ومعاك فلوس وجاي لك واحد بيقول لك أعطيني، لو أنت بتفكر في الدنيا هتقول إيه؟ أديك ليه؟ لو أديك ومش أنا جعان؟ أديك وأنا محتاج أنا؟ طيب لو أنت بتفكر في الأخيرة، الرجل في ظل صدقته يوم القيامة هيحصل إيه؟ هتبدأ تعصيه. ليه؟ لأن تصورك اختلف. فالأخيرة تصلح تصوراتك، تصلح عقيدتك، إن أنت لا يثبت لك إيمان حتى تؤمن بالدار الأخيرة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشر. تصلح الأرض، إن المؤمن بالآخرة هيبقى همه الآخرة فلن يبالي بلوم اللائمين ولن يبالي بقلة الناتج على عمله، لأنه ينتظر نتيجة عمله في الآخرة. فبالتالي هيبقى بيسعى في تنفيذ أوامر الله. اللي بالنسبة له أمر الأخير أمر ضعيف أو أمر هين، هتلاقي تصوراته مختلة، فبالتالي هتلاقي عقيدته مختلة، فبالتالي هتلاقي أفعاله مختلة، فتلاقيه من المفسدين وليس من المصلحين. النبي صلى الله عليه وسلم وبيحدث الحديث للصحابة وجماعهم عشان يقول لهم كده: فلتأتيه منيته هو يؤمن بالله واليوم الآخر، قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبي فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فدوب عنق الآخر. فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله يا رسول الله. قال: أنشدك بالله يا عبد الله بن عمرو العاص، أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيدنا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. هو استدل بها على إنه هو بيقول له: طب النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطيعه، طب ابن عمك هو خليفة هو تقول لنا اعملوا حاجات حرام. فسكت عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال له: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الحديث في صحيح مسلم. شاهد أنه ما من نبي إلا وأنذر قومه بالآخرة، وأن الله سبحانه أقول لكم حالا كلام الأنبياء في الدار الآخرة وأهمية الدار الآخرة، يعني في إصلاح حياتنا من الأهمية بمكان، بل أقول أنه لا يصلح لك حال إلا بالآخرة. عمرك ما تعرف تنفذ أمر الشرع إلا بالأخير. هتنفذ أمر الشرع إزاي؟ يعني يقول لي كده إيه اللي يخليك تكمل في الشرع؟ الأخيرة قلبك يحب، لكن قلبك يرجو أكثر مما يحب ويخاف أكثر مما يرجو، ولن تستطيع أن ترجو ولا تخاف إلا بالأخيرة. فلذلك علينا أن نكثر من ذكر الأخيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك. طيب، توقفنا في المرة السابقة عند النفخ في الصور، وقلنا الله سبحانه قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. دي بداية الإيه؟ بداية القيامة الكبرى. قبلها احداث كتير على فكرة، يعني قبلها احداث فتن عظام وملاحم وقتال وفتح قسطنطينية والمسيح الدجال ونزول المسيح والمهدي ويأجوج ومأجوج ودبة الارض قصص. لكن تقوم الساعة قبل ما اقول لك بقى نفخة السور ديت او نفخة الصعق، بتقوم الساعة على مجموعة من الناس بعد كل هذه الاحداث الجدل، بعد خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج دبة الارض وانها تسم الناس ده مؤمن ده كافر، بعد كل هذه الاحداث الجليلة تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على شرار الخلق، اشر ناس في الدنيا فجأة هم اللي يحصل ايه، تقوم عليهم الساعة. بدأت هذه الحياة بنفخة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله سبحانه وتعالى يأمر الملك لما يكون الإنسان 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، فيأتيه الملك فينفخ فيه روحه ويكتب عمره وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. فالإنسان حياته تبتدي بنفخ وهتنتهي الحياة على وجه الأرض بنفخة، عشان بس الإنسان ما يعيش في دور إنه قوي قوي، يعني ما يحسش إن هو بني آدم كده على في الأرض وإن هو ظن قالوا أنهم قادرون عليه. يا ابني أنت ابتديت بنفخة وهتموت في نفخة، يعني أهل الأرض كلهم تنتهي حياتهم بنفخة. من هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة؟ هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق. الساعة بتأتي فجأة. عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة. سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد قاعدين مع بعض صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنفتح موضوع، إيه الموضوع اللي يفتحوه؟ فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم قالوا طب مين اللي يتكلم؟ فسيدنا إبراهيم الخليل الأكبر الأب، فقال لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله، أي أما ساعتها فلا يعلم أحد إلا الله، وذلك فيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج. قال ومعي قضيبين فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. يقول لك إن سيدنا عيسى لما ينزل هينزل في الشام، وهينزل سيدنا عيسى في زمن الدجال. لما ينزل سيدنا عيسى في زمن الدجال، الدجال إذا رآه ذاب كما يذوب الرصاص. أي رجل يريد المدينة بشر يذوب كما يذوب الرصاص، يقولوا غير أن عيسى يقتله بحربته. سيدنا عيسى يقتل مين؟ الدجال بحربته، وذلك في آخر الزمان. ثم يصلي عيسى وراء المسلمين مؤتما برجل منه. يعني سيدنا عيسى ينزل هيلاقي جيش، الجيش ده فيه راجل من شباب المسلمين يقود هذا الجيش، لكن اللي هيقتل الدجال مين؟ سيدنا عيسى. وبعدين يجي يصلي فمش هو اللي يقدمون الصلاة، فيقول صلوا أنتم تكريمة الله لهذه الأمة. فإنما سيدنا عيسى يصلي وراء رجل من المسلمين اللي هو اسمه المهدي اللي هو محمد بن عبد الله. يقولوا كما يذوب الرصاص، إن المسيح الدجال هيذوب إذا رأى عيسى بن مريم كما يذوب الرصاص. يقولوا هنا أو كما يذوب الملح في الماء. يقول لك يذوب الملح، يقول لك ان الشر اذا وجد الخير ذاب، ان الشر اذا وجد الخير ذاب، ملوش قيمة اصلا، مش موجود اصلا. لذلك الاشكال الرئيسي في وجود الشر وانتشار الشر هو هو عدم وجود الخير. انما طالما الخير موجود فان الشر زاهق، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه حتى وان كان الشر كثير. وجود الحق في ذاته يميع الشر، يذيب الشر، يجعل الشر يختفي. يقول لك يذوب الملح في الماء، لما تجيب شويه ملح ودوبهم كده هتعرف تفصلهم عن الميه؟ خلاص راح اختفى. قال فإذا رآني ذهب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعالى فاقتله. اللي المسيح الدجال هيبقى منين يا جماعة؟ من اليهود، هيبقى يهودي وأتباعه اليهود، يتمثل معه شياطين وأكثر أتباعه النساء. قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه. المسيح الدجال السنين اللي قبله جوع، جوع شديد. نبي صلى الله عليه وسلم قال تمسك السماء ثلث مطرها وتمسك الأرض ثلث خراجها، ثم في العام الذي يليه تمسك ثلثي الماء وثلثي الخراج، ثم في العام الذي يليه لا يجد الناس لا طعام ولا شراب. وبعد كده يجي واحد يقول لهم انا معايا نهر ويضرب الارض تطلع ايه؟ تطلع ميه وتطلع سجوع، تطلع بطيخ، والناس في جوع شديد. عشان كده يقولوا فتنه الجوع شديده. عشان كده المنافقين لما ارادوا ان هم يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لان الانسان اذا جاع شغل عن دينه، شغل عن ما خلق لاجله، شغل عن أصل خلقته، عن مسؤولياتي، عن أهدافي، نجعان. لما يشوف ابنه بيتلوى بالجوع مش هيعرف يفكر في دينه. لذلك المسيح الدجال هيجي على ايه؟ على سنين جوع جد. وبتوع يأجوج ومأجوج يعملوا ايه؟ هيجوعوا البلد كلها، جوع العالم، هياكلوا كل حاجة. يمروا على بحيرة طبرية فيشربوها حتى يمر اخيهم يقول كان هنا ماء. الراجل عد على اول واحد، اول بحيره كان فيه ميه، الثاني عقبال ما جاي بقيه الجيش جه يقول لك ايه ده، كان فيه هنا شويه ميه، شربوا البحيره. و قضوا على كل الطعام. من نوع صام حديث عن نخل بيسان، فقال يوشك ان يهلك نخل بيسان. النخل التمر ده يعني بيت لا تمر فيه بيت جياع اهله، ان التمر بالطعام يسد الجوع لفترات طويلة. هيقضوا على كل الاخضر واليابس يأجوج ومأجوج دول. قال ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس إليه فيشكونهم فيدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم فينزل الله جل المطر فتجف أجسادهم حتى يطرفهم في البحر. ده سيدنا عيسى بيحكي لسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا محمد إيه ما نبئ به من مسألة نزوله مرة أخرى. قال ثم تنسف الجبال وتبدل الأرض مد الأديم ففيما عهد إلي ربي إن كان ذلك كذلك فإن الساعة كالحامل المتم. أنا أقول لكم الحديث ده كله عشان أقول لكم الجملة دي، إن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم. بيقولهم سيدنا عيسى بيقول إن الساعة هتيجي بغتة فجأة زي الست اللي عندها حامل في 9 شهور، ما انتش عارف هتولد امتى، بس انت عارف ان هي ايه هتولد. هي هتولد امتى بقى مش عارف. فالساعة تأتي فجأة، يعني كل الاحداث دي بتحصل الناس مترقبة، هتقوم بقى الساعة، هتقوم الساعة، هتقوم الساعة، مش عارف. حتى نفخ في الصور، الناس بقى وقتها بعد كل الملاحم دي، قصة يأجوج ومأجوج وبعد كده هلاك يأجوج ومأجوج وخروج الدابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون بشيء إلا رده الله عليهم. بينما هم على كذلك أقبل عقبة فقال له مسلم يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة وما أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله يبعث الله ريحا كريح المسك. عبد الله الصحابي عقبة بيحكي قصة، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الساعة تقوم على شر الخلق. فرد عليه عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا تزال طائفة من امتي يقاتلون لعدوهم. طائفة دول من خير خلق الله. طب ازاي هم شرار الخلق والطائفة ايه موجودة الى قيام الساعة؟ قال لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خلفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فرد عليه قال له ايه؟ قال يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير لا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قودته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. الخلق بدأ بالخير ولا بالشر؟ أول آدم بدأ بإيه؟ بالخير. آدم نبي. وانتهى الخلق بإيه؟ شرار الناس. طب الناس اللي كانت شايله دين راحت فين؟ تيجي ريح تقبض ارواح هؤلاء ويبقى ايه؟ شرار الخلق. شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. تبدأ الساعة بأول حدث من احداث الساعة نفخ في الصور. نفخة. مين حامل الصور؟ إسرافيل. حنى جبهته ينتظر الأمر. جاءه الأمر بالنفخ فنفخ. فإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض. ربما يقول لك في آية ففزع من في السماوات وفي الأرض وفي آية صعق من في السماوات ومن في الأرض. فيقولوا ما دي نفخة الفزع هي نفخة الصعقة ولا في نفخة فزع وفي نفخة صعق؟ اختلفوا. قال الله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هل هم نفختان أم ثلاثة؟ قولان لأهل السنة. صحيح مسلم عبد الله بن عبد العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا كأنه ظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى الآية دي الحديث ده قصدي استدلوا بيه على إيه؟ على إن هم نفختان بجانب الآية. وعن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة. طب سؤال بس الأيام اللي جاية ورا بعضها دي في يوم أحسن من يوم ولا اللي جاي كله شر؟ قولوا إنما أصلا يكون ما من يامه إلا الذي بعده أشد منه. يعني إحنا ماشيين تجاه إيه؟ الشر. إحنا ماشيين تجاه إيه؟ الزمن بيمشي فين؟ الخير بيقل. جعلت أول هذه الأمة عافية هذه الأمة في إيه؟ أول هذه الأمة. لذلك أنت لما تشوف مثلا آيات الساعة أو العلامات الساعة الكبرى والصغرى يقول لك الصغرى والكبرى. ليه الصغرى وليه الكبرى؟ يقول لك الصغرى لأنها قريبة من الدنيا متجانسة مع أحكام الدنيا والكبرى لأنها إيه؟ متجانسة مع أحكام الآخرة. إن هتجد واحد هيجي والواحد ده مش هيجي يطلع كده لوحده يعني اللي هو محمد بن عبد الله اللي هو من اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم ده مش هيطلع لوحده ده هيطلع على طائفة من المسلمين يعملون للدين على خلافة إسلامية قائمة. إن هذا الذي يخرج مثال للخير فينشر العدل في الأرض كما نشر الجور والظلم. صراع الخير والشر صراع واضح جدا. هينزل المسيح ابن مريم مرة أخرى ليقابل المسيح الدجال. الدجال كذاب. الدجال بيدعي ألوهية. الدجال معاه شياطين بتمثل للناس أشياء. الدجال بيستغل حاجة الناس إلى الطعام والشراب وحاجة وجهل الناس بربهم. المسيح ابن مريم قالوا عليه إن هو إيه؟ إله وابن إله. فينزل المسيح ليعبد ربه مؤتمن بغيره ليثبت للعالم إن هو إيه؟ إن هو نبي عبد. ثم يقتل هو الايه الدجال. ده مواجهه خير ايه وشر، ويظل صراع الخير والشر حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. بداية قيام الساعة نفخة، نفخ في الصور. هيبقى النفخ دي يوم يا جماعة؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة ده افضل يوم. هل معنى انه افضل يوم ان احنا مش ماشيين ناحية الشر؟ ما بيقدحش احنا في عجلة، يعني وجود ان يوم الجمعة انه افضل يوم ما بيقدحش في عجلة الشر. وجود ليلة القدر ما بتقدحش في عجلة الشر. وجود علماء ومجددون عبر العصور ما بيقدحش في عجلة الشر. عجلة الشر ايه؟ بتزيد. صحيح الخير احيانا يزيد ويقل، لكن على المستوى العام ما من يوم الا والذي بعده اشر منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن يغزو فئة من الناس فيقول فيكم من راى رسول الله فيفتح لهم، ثم يغزو فئة من الناس فيقال هل فيكم من راى اصحاب رسول الله فيفتح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اربع اجيال في مساله ايه؟ الفتح. ليه؟ ان كل ما بتقل، كل ما بتبعد عن زمن النبوه، كل ما كثرت الافكار بتزداد، كل ما كثرت الاهواء بتزداد، كل ما تغير القلوب بيزداد، كل ما ابتعاد الناس عن الشر بيزداد، كل ما استحقاق العذاب بيزداد. ابن حزم كان له راي مختلف شويه، اللي قال كل احتجوا مما ذهب الى انهم نفختان. قال رجح الذي دلت عليه الايات والاحاديث ابنها جمع من اهل العلم الكتبي وابن حجر العسقلاني، اللي قال ان هما نفختين الكتبي ومين؟ وابن حجر. وذهب جمع من اهل العلم انها ثلاث نفخات، نفخه الفزع ونفخه الصعق ونفخه البعث، دول ابن العربي وابن تيميه وابن كثير. واستدلهم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، فاستدلوا على الفزع. فقصه الفزع، هل الفزع هو الصعق؟ يعني واحد اتصعق ده ايه؟ اغشي عليه. الفزع ده اللي هو ايه؟ قام. او ايضا اغشي عليه. فقالوا ما فيش خلاف، قالوا بعض الناس في نفخة الصعق هيفزع وبعض الناس هيصعق. يعني بعض الناس اللي هم الصالحين هيبقى فيه فزعة، و قليل الصلاح هيعملوا ايه؟ هيصعق. تاني قال له لا، ده الفزعة حاجة دي نفخة والصعقة دي ايه؟ نفخة. واستدلوا بحديث الصور الطويل اللي انا قلت لكم المرة اللي فاتت ان هو ايه؟ ان هو ضعيف. طبعا كان في قول جميل يعني ايه مردود برضه، اللي هو قول ابن حزم، بيقول ان هم اربع نفخات. هو قال ايه؟ قال ذهب ابن حزم الى نفخات القيامة اربع، الاولى نفخة اماتة، والثانية نفخة احياء يقوم بها كل ميت وينشرون القبور ويجمعون الحساب، ثم نفخة الفزع والصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، ثم رابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. يعني إيه؟ هو يقول ابن حجر وهذا الذي ذكره من كون الاثنتين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط ووقت التغير في كل واحد منهما باعتبار من يسمع، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا. نفخة يا جماعة، انا اقول لكم اللي هيحصل في الكون مع هذه النفخه، لكن قبل ما اقول لكم اللي هيحصل في الكون مع هذه النفخه هقول لكم ان اللي هيكون موجود في هذه الارض ايه؟ شرار الخلق. هؤلاء يموتون بهذه النفخه. يعني ملك الموت بينزل ياخد مين؟ ارواح الناس وخيار خلق الله، او الناس اللي هم هيكونوا خيار هذا الزمان، هيموتوا بايه؟ بريح طيبه. التانيين دول هيموتوا بايه؟ بانزعاج، بصعقه، حاجه رعب كده. قال ووجه التغير باعتبار من يسمع، فالاولى يموت فيها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله. ثم النفخه الاخرى دي بقى ايه؟ خليها مره تانية نتكلم في من او احوال النفخ مره ثانيه. ايه اللي هيحصل في النفخ الاولاني يا جماعه؟ يعني تفتكروا كده الناس هتموت بس على قد موت الناس وخلاص؟ هيبقى فيه هلاك، هيبقى فيه دمار، هيبقى فيه تغير كوني هائل. اذا الشمس كوجت فجأة، انت تبص في السماء تلاقي السماء الوانها بتتغير، كانت وردة كالدهان، فجأة الوان السماء كلها بتتغير من لون للون للون للون، وفجأة بتتشق السماء وفجأة بتفتح ابواب السماء. يقول لك والسماء دي فيها ايه؟ فيها شمس وقمر ونجوم، ده احنا بنشوفه ده عادي. فاذا بالشمس كورت، يقول لك كورت جعلت كالكرة، يقول لك كلمة كورت ديت بنقل المجهول، دلالة على قدرة هائلة كورت هذه الشمس. يعني ايه كورت؟ خلاص الموضوع لم يذكر بقى مين اللي هيكور وهتكور ازاي. الشمس كورت والنجوم انكدرت، يقول لك وطفيت اضواء النجوم او طفيت النجوم، يقول لك كان وكأن ملائكة تمسك بالنجوم من السماء، فإذا نفخ في الصور تناثرت النجوم، الكون بيتغير على الأرض. وما أدراك ما الأرض؟ الأرض ديت يعني الأرض اللي هي جندي من جنود الله، اللي هي تقوم بأمر الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها، تزلزل الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض دي اللي بتهتز، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا. الأرض اللي بتنخسف بأعداء الله فخسفنا به وبداره الأرض. الأرض اللي قيل الأرض ابلعي ماءك. الأرض العبد الجندي بجود الله الذي يغضب لغضب الله. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحد، فجأة بتلاقي الأرض بتتشال وتترمى دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، نفخة واحدة خلت ما عادش فيه أرض، الأرض اختلت، الجبال صخور. فإذا بالجبال تسير، إذا بالجبال لم تعد جبال، الجبال كثيبا مهيلة، يعني أصبحت كثبان رملية. الصخور الضرب الضربة واحدة اتفتتت بقت رمل، رمل الناس بتغوص فيه. قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشير. طويت السماء كالسجل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا. عارف الله سبحانه استدل على قدرته بأن هو وهو الذي يبدئ ويعيد، وما يبدئ الباطل وما يعيد. إن الله سبحانه وتعالى كما أنه هو الذي ابتدأ هذا الخلق هو الذي سيعيد هذا الخلق. نفخة واحدة فإذا بالأرض تدك. حبر من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع وجميع الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته يوم القيامة، الأرض كلها على بعضها في قبضة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من مشرقها إلى مغربها. السماء بتتقفل زي ما أنت بتقفل الكتاب كده على بعضها، أحداث على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إن كل متشبث وكل واحد فاكر نفسه معاه شوية جنود ومعاه شوية أموال ومعاه شوية أسلحة، متخيل أنه يتجبر على الأرض، أو أنه يلغي شرع الله من الأرض، أو أنه يحارب دين الله في الأرض، أو يتخيل أنه يستطيع أنه يجبر الناس على إرادته، أو أنه يشرع للناس، أو أنه يحكم بين الناس بهواه أو بما يريد. هذا من العجز والضعف والجهل بمكان، لأن الأرض كل الأرض لا تساوي عند الله جناح بعوضة. صحيح مسلم عن عبد الله بن عم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذه بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ فين المتجبر يا جماعة؟ فين اللي كان بيقول أنا مش هسمع، اللي مش هسمع كلام هسجنه؟ فين اللي كان بيقول ما حدش يتكلم إلا بإذني؟ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. فين فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ أين الرؤساء؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ اللي فاكر نفسه بيفهم، يعني فاكر نفسه قوي. الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه ويقول: أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض ويقول: أنا الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ايه علاقة انشقاق القمر بالساعة؟ قول يا كريم. علامة. طب القمر يحصل في يوم القيامة؟ القمر يحصل في يوم القيامة؟ القمر يحصل في يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف هيتخسف القمر، وجمع الشمس والقمر فيكوران ثم يلقيا، القمر هيتدمر. يبقى انشقاقه علامة على تدميره، عشان كده اقتربت الساعة وانشق القمر ويوشك أن يخسف. اقترب الوعد الحق، وكلمة الحق دي خلينا نحط تحتها 10 خطوط، ان هو وعد ايه؟ حق. الله سبحانه قال: وأذنت لربها وحقت، اي حق لها ان تسمع بأذنها لكلام ربها. فالكل عبيد، خلق السماوات والأرض بالحق. اوعى تنسى ان وعد الله حق، وان الحق سينتصر مهما طال الزمان. اوعى تنسى ان الموعد الحق يوم القيامة، وان الله يحق الحق ويحب الحق ويحد الحق كيف شاء. الوزن يومئذ الحق. لما تنفخ في الصور تحمل الأرض والجبال وتدك، فيومئذ وقعت الواقعة. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا دكا. دي كلمة مخيفة، إنه تخيل حاجة بتضرب عليها ضربة فتدكها. إيه القوة الهائلة اللي هتدك الأرض؟ يعني إيه اللي هيحصل تدك الارض بهذه القوة؟ الارض ده مش هيدكوا برج يا جماعة هيقع، مش هيجيبوا ديناميت يوقعوا برجين. ده الارض على بعضها، شفتوا جبل؟ الجبل ده هيتشال، هيدك فجأة. هتفاجأ ان الجبل تحول الى ذرات رمال صغيرة. ده كل ده لسه، ده دي احداث بتحصل مع النفخة، لسه بعد كده الارض هتبدل اصلا. يعني النفخه مش بس الموضوع مش الارض بتمهد عشان نتحاسب عليها، لا لا لا، الارض دي كلها على بعضها كده هتبدل. لكن هذه احداث تحدث مع النفخه. قال الله سبحانه وتعالى وتكون الجبال كالعهن، وقال وتكون الجبال كالعهن ليه المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن ليه المنفوش، يعني عهن منفوش يعني عهن صوف. تخيل كده فجأة لقيت غبار كبير ضباب، تبص كده تحس ان هو ايه صوف منفوش، ثم تسير الجبال وإلى الجبال نسفت وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ما عادش في جبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ما عادش شايف أي حاجة مرتفعة على الأرض، اتدكت اتسرب ببعضها ببعض. مش بكلمك على الحضارات، مش هكلمك على ابراج بقى ومدن وعربيات وطائرات، مش هكلمك عن كل ما تراه في هذه الدنيا يجعلك تغفل عن ذكر الاخره. انا بقول لك على حاجه طبيعيه، حتى الان لما بيجي ينسفوا جبل او يغيروا معلم من معالم جبل، كل القوى البشريه بتقعد شهور طويله جدا عشان تعرف تحفر حاجة جوه جبل. كلمك عن جبال الأرض، فإذا بها نسفت، نسفت بإيه؟ قنبلة ذرية، قنبلة ذرية أخيرها هتهد مدينة، هتجيب مدينتين يعني. نفخت، نسفت بنفخة، نسفت بإيه؟ بنفخة. فعلينا أن نعي مع من نتكلم، عليك أن تعي قدرة الله سبحانه وتعالى. أكتر الأرض يا جماعة يابس ولا ماء؟ جغرافيا أكتر من تلتين الكرة الأرضية ومية. عن هذه المياه الكثيرة، البحار والمحيطات والأنهار والآبار، قال الله سبحانه وتعالى وإذا البحار فجرت، قال وإذا البحار سجرت، نفخة نفخة، هتلاقي البحر بيولع نار، هتلاقي انفجار في البحر وفجأة البحر بقى نار. البحر ده احنا بنجيبه عشان لما يكون فيه نار بنعمل ايه، بيجيبوا خرطوم ويحطوا فيه مية ويطفوا النار، فجأة البحر نفسه بنفخة فإذا به مسجل يشتعل نار، والسمك اللي فيها يروح فين وأعماق فين؟ قال البحار التي تغطي الجزء الأعظم من الأرض، قال الله سبحانه وتعالى عنها وإذا البحار فجرت فتشتعل نار. لك أن تتخيل جبال بتدك وأرض بتتشال وزلزال وصواعق، وبص تلاقي البحر والمحيطات كلها بقت نار. ده ايه اللي بيحصل؟ هذا إذان بهلاك الأرض، هذا إذان بقيام الحق، هذا إذان بنهاية الشر، هذا إذان بانتصار الحق، هذا انتقام، هذا وعيد. الوعيد ده حق، هيحصل هيحصل. نبص في السماء، تمور السماء مورة، تفتح أبواب السماء، تنفطر السماء، تنشق السماء، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت السماء لأمر ربها بأذنها وحق لها أن تستمع، فما بال السماء لا تستمع وهي عبد ضعيف عند خالقها، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فجأة تلاقي الأرض بتلقي بكل العظام وأذنت لربها وحقت. ينخسف الشمس، تكور الشمس وينخسف القمر وتتناثر النجوم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. إيه العشار عطلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على جمال هي خير مال الناس. عارف انت معدي كده عربية كده ايه موديل حديث، فالناس قاعدة تبص على الجمال شكلها حلو، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه العشار، العشار اللي هي الجمل الناقة العشر، الناقة العشر الناقة الحامل اللي هتيه تشك ان تضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه النوق العشر أعرض، فقال يا رسول الله، وطبعا ده كان افضل عارف عربية مثلا موديل 2017 مثلا 2018 وانت بقى دماغك شغلاك قوي بيها. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: لما يا رسول الله أعرض؟ فقال: قال الله سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه. النقل عشر اللي هي النقل ايه النقل حامل، ودي كان افضل حاجة عند العرب، حاجة لها قيمة كده. فتفاجأ ان كل ما له قيمة مادية عند الناس لم يعد له قيمة. يعني واحد النهاردة عنده برجين واراضي كثيرة، وفي كل مدينة من المدن له فيها ايه ارض او برج او عمارة، ويعيش كيف شاء. تفاجأ ان ده لما تقوم زلازل بهذه الخطورة، الفلوس هتنفعه في حاجة؟ هل هذا المال اصبح له قيمة؟ فيتساوى الغني والفقير. عارف واحد معاه عجلة واحد معاه عربية والطريق مقطوع، هما الاثنين على الكوبري والكوبري وقع، هيروحوا فين؟ اتساوت العربية بالعجلة باللي ماشي. الآن كل يبحث عن ايه؟ عن نفسه فقط. وإذا العشار عطلت، أن هذه الدنيا التي يجري حولها الناس ونجري وراءها ليلا ونهارا لم يعد لها اي قيمة، ان كله يود لو يفتدي ده. لسه بقى يوم لما يقوم بقى القيامة كمان، يعني نفخ بس الصعق. انا لسه بقولك بقى ايه، هم قيام ينظرون وهتشوف بقى، هيقول له فعلا خد ابني، خد زوجتي، خد ابويا، خد اموالي، خد كل شيء، بس سيبني، مش عايز اخش جهنم، مش عايز انط في المكان ده، مش عايز اشوف الناس دي، مش عايز وجهي يلقى هؤلاء، اصرف وجهي. يبصرونه، عارف يعني يبصروا؟ يعني هتشوفه غصب عنك. احداث تحدث في هذه الارض بعد النفخ مخيفة. اذا العشار عطلت، تعطل العشار فلم يعد لها اي قيمة، وتعطل الاموال فلم يعد احد ينتفع بها. يقولوا الحق ده في مليون جنيه هناك، ده مليون دولار، ده في شنطة مليانة فلوس، هنعمل بيها ايه؟ خلاص. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرس إلا العمل الصالح. الدنيا معاش لها أي قيمة، راحت، اتساوى الجميع. اللي كان بياكل فطار سندوتش فول زي اللي بياكل فطار من فرنسا، اللي كان بيشرب مية من الحنفية ديت اللي فيها مجاري زي اللي بيشرب بيشرب مية من جاية مفلترة من أفضل أعين العالم، ما عادش له قيمة. وتفاجأ إن الوحوش حشرت. إيه الوحوش دولت؟ إيه الوحش؟ أنتوا مالكوا عميك؟ الوحوش الوحوش السباع، الحيوانات المفترسة. الكل يجمع جمع هائل، ليه؟ فزعا هلعا خوفا، صور النصور والأسود والنمور، كل الحيوانات المفترسة تجري في اتجاه واحد، خائفة هلعة، قوة رهيبة تدمر السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار. نفخة يصعق فيها الجميع. الشيطان فين؟ يوم أسود. الشيطان فين؟ الشيطان عارف، قال يا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هو ده بقى هيجي يوم يبعثون، يوم أسود إلى يوم الوقت المعلوم. الكل يصعق وتتغير هذه الأرض وتستعد لقيام القيامة. دي بداية، ده أول مشهد من مشاهد القيامة. الكتبي لما تكلم على الإشارة الطلق قال عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم. وقيل العشار الإبل الحوامل، فأخبر أنها تعطل يوم القيامة. وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورة، وفيهم عشار التي كانت أنفس أموالهم لم يعبأوا بها ولم يهمهم أمرها. وقيل العشار السحاب فلا يمطر، وقيل العشار الديار فلا تسكن، وقيل العشار الأرض الزراعية فلا تزرع. الله سبحانه وتعالى ذكر هلاك هذا أو كل ما على وجه الأرض. واحد يسأل سؤال، هو ليه الحاجات دي كلها تتدمر؟ ليه الدمار الشامل ده؟ يعني الإنسان خلاص ما مات وسيب الأرض يمكن حد تاني ينتفع بيه؟ قول يا عم شبهات. وتسيب الجبال موجود، ليه الجبال تتنسل؟ ليه؟ لأنها خلقت لأجلك، وانتهى المهمة، وانتهت المهمة التي لأجلها خلقت هذه المخلوقات. ربنا خلق هذه المخلوقات وسخرها لك لكي تعبد ربك، فلما انتهت هذه المهمة لم يعد لها ايه؟ وظيفة، خلصت. لأن السماء زيناها للناظرين. ان تخيل ان ربنا حط النجوم دي كلها ليه؟ عشان سيادتك لما تبص كده تحس ان ايه؟ ان السماء حلوة، عشان تستدل بها على من خلقها، عشان تعرف بها العلامات، تعرف فين الجنوب وفين الشمال وفين الشرق وفين الغرب، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالإنسان معتبر ان الموضوع ملوش علاقة بيه اصلا، ويفاجأ ان يوم الحساب تدمر كل هذه الاشياء. قال الله سبحانه وتعالى واذا النفوس زوجت. اقف بقى لقطة كده مع اذا النفوس زوجت. يعني زوجت يعني بقت أزواج. زوجت ليه بقى؟ يقول لك إن اليهود مع بعض، الملحدين مع بعض، النصارى مع بعض، المسلمين مع بعض، أو زوجت زوج كل واحد زوجت الأرواح بالأجساد، ده في النفخة الثانية. أو زوج أهل الجنة بحور العين. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان من عادات الجاهلية وأد البنات، كان بيؤد البنات لادعائهم أن هذه البنات الملائكة بنات الله، فكانهم كانوا ينزهون. شوفوا الشيطان بيخش منين. أو أنهم يأذوا البنات خشية إملاق، أنه هو خايف من الفقر، فتفاجأ أن الله سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة هذه الموؤودة، وهذا فيه من التأنيب لهذا الذي وأذها بأي ذنب قتلت. تخيل أن الموؤودة هتسأل، فإذا كانت الموؤودة ستسأل فما بال الوائد. يعني إذا كانت الطفلة الصغيرة اللي اتقتلت دي حطوها في الرمل ودفنوها وهي حية، هتسأل بأي ذنب قتلت. تفتكر إن اللي اتقتل غدرا مش هيتسأل قاتله عنه؟ تفتكر إن نقطة الدم التي أريقت لرجل قتل بغير ذنب، لشاب قتل لغير ذنب، تفتكر ده مش هيحاسب قاتله؟ إذا كانت الموءودة ستسأل بأي ذنب قتلت، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإياك والدم، إنك تعين على دم مسلم معصوم، إنك تقتل دم بكلمة، إنك تقتل رجل بغير وجه حق أو بفعل بظن. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا يجي معانا بقى بعد النفخة الأخرى، وإذا السماء قشطت، قشط السماء وانفتاح السماء حتى يرى الناس ما فوق السماء، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نفاجئ كل اللي انت بتشوفه ده هيتكسر، وترى ما فوق السماء، كل السماوات السبع، كل هذا البناء الجلل العظيم، واذا السماء قشطت لترى ما فوق السماء، لترى الملأ الاعلى، لترى ملائكة، لترى مخلوق يجره سبعون، له سبعون الف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، مخلوق هائل مخيف. إذا ألقيت الأرض كل الأرض في هذا المخلوق يقول هل من مزيد؟ النار جهنم، عارفين الحبل مربوطة بسبعين ألف حبل، سبعون ألف زمام، كل زمام بيشدوا كام واحد؟ بيشدوا سبعين ألف ملك. دي حجمها عامل ازاي دي؟ لما الحبل الواحد واقف عليه سبعين الف واحد، طول الحبل ده قد ايه اللي يقف عليه سبعين الف واحد؟ ده انت عايز توقع اكبر ما تراه في حياتك مش هتوقف عليه سبعين الف واحد، على حبل واحد. واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة ازلفت، الجحيم جهنم أوقدت، وإذا الجنة أزلفت، اقترب الوعد الحق، اقترب للناس حسابهم، خلاص ما بين ان هو يخش الجنة قريب قوي. أنقل لكم قول المحاسبي يقول: حتى إذا تكملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء، فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى. بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله، ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك، فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك آنذاك. تخيل كده وإنك بتسمع هذا الصوت، تفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الجبار. طار فؤادك وشاب رأسك لنداء صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام. فبينما أنت فزع للصوت استمعت من فراج الأرض على رأسك، فوثبت مغبرا من قدمك من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائما على قدميك شاخص ببصرك نحو النداء. توهم ثورتهم جميعا بالرعب والفزع، توهم نفسك بعريك ومزلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموت، الكل يسكت في ذل ومسكنة ومخافة ورهبة، فلا تسمع إلا همس الأقدام. أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور. أقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت من وراء الخلق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار. حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم وتمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلائق على ذلك اصطارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمتها من فوقها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت فيا هول صوت انشقاق السماء في سمعك، ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها حافات ما يتشقق وينفطر. فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها؟ فأذابها ربها حتى صارت كالفضة، فكانت وردة كالدهان، تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ملائكة السماء على حافتها محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه. والملك على أرجائها الكل خائف، توهم تحدهم من السحاب بعظيم الأخطار وكبير الأجسام وهول الأصوات منكسين ذل العرض على الله عز وجل. فيا فزعك ويا فزع الخلائق مخافة أن تكون الملائكة قد أمرت بكم. ثم السؤال، البشر يسألون أفيكم ربنا؟ فتفزع الملائكة من السؤال إجلالا لملكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيلا لما توهمه أهل الأرض، سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت. حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يوم القيامة، حتى إذا وقف الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حر 10 سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوسين يا أدنى. قبل ما نتكلم في أحداث يوم القيامة، نفخة الفزع التي أهلك الله سبحانه وتعالى فيها الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى الإنسان مهادة وكفاتة، الذي قال لآدم عن هذه الأرض هبطوا منها جميعا لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، والتي أمر الإنسان بتعمير هذه الأرض إن جاعل في الأرض خليفة على كلام الله وعلى شرع الله، والتي أمرنا بعدم الإفساد فيها، قال لا تفسدوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الأرض هلكت عن بكرة أبيها بكل ما تحويه هذه الأرض، وقد انتهى وقت الامتحان، وأذن الله سبحانه وتعالى بوقت الحساب. قال يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما فيش حد هيجادل عن حد. تخيل أصوات الخلائق يقفون 50,000 سنة ثم يبحثون عن من يشفع في بدء الحساب. ناس هتصعق ما شاء الله أن تصعق، ثم نفخة أخرى فإذا بالناس تقوم لرب العالمين. الناس هتقوم لرب العالمين فزعة مهطعين إلى الداع. يوم عسر، يوم عبوس قمطرير، يوم حسرة، يوم تغاون، يوم أنزلت كل الرسل فيه الأقوام. يعني ما من رسول إلا وأنذر قومه بيوم القيامة، إلا وأنذر قومه بيوم الحساب. ولا يصح إيمان عبد بالله عبر العصور إلا بالإيمان بيوم الحساب. إن مش هينفع يبقى مؤمن وهو مش مؤمن بيوم القيامة. من لم يؤمن بيوم القيامة فهو كافر، كافر كفر أكبر، لأنه لا يثبت إيمان عبد حتى يؤمن بيوم القيامة. والإيمان بيوم القيامة متفاوت، لكن أصله من أصل الإيمان. يعني واحد يقول لك والله يا فلان مؤمن بس هو مش مؤمن بربنا، ومنه مؤمن به، والله مؤمن بس مش مؤمن بالرسول بجد، والله مؤمن به، والله مؤمن بس مش مؤمن بالقرآن، ومنه مؤمن به. هذا كافر، هذا الذي لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا لا يؤمن بالله أصلا، هذا لا يعرف معنى كلمة الإيمان اللي احنا متعبدين به. ممكن يكون مؤمن في اللغة بقى، لكن الإيمان اللي احنا أمرنا به اللي هو آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لا يصح حتى يؤمن بالآخرة، حتى يؤمن بأن هناك حساب وجزاء ومعاد، حتى يؤمن باليوم الحق. كل الأنبياء يعلمون وينذرون يوم القيامة، من أول سيدنا آدم، ومن أول الصراع الذي حكى الله سبحانه وتعالى قصته، والشيطان يقول أنظرني إلى يوم يبعثون، والله لما أنزل آدم قال لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أنت مش هتقعد في الأرض طول عمرك أو طول عمر الأرض، لا بد من حساب وجزاء، هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يسوى الطائع بالعاصي. أما اللي ساب زي اللي ما سابش، طب يترك ليه؟ يعني اللي قاعد في الجامعة زي اللي قاعد على القهوة، وراس الجامع ليه؟ اللي أطلق العنان لشهوته زي اللي جاهد شهوته، اللي تعب في الدنيا لأجل أن يقيم الدين زي اللي ما تعبش، زي اللي تعب في الدنيا أن هو يقيم حياته الخاصة، اللي ضحى زي اللي ما ضحاش، اللي أنفق زي اللي ما أنفقش، اللي كسر نفسه زي اللي ما كسرش نفسه. لا لا لا أبدا، لا يستوي هذا وهذا أبدا. الله سبحانه وتعالى وعد بالوعد الحق أن القيامة ستقوم، وينتصر الله سبحانه وتعالى فيها لكل مظلوم، ويجازي الله سبحانه وتعالى كل رجل بعمله، ولا يحاسب أحد عن أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا من قوانين القيامة. يعني إيه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ أي النفس التي تحمل الوزر لا تتحمل وزر نفس أخرى، لا تزر وازرة، وازرة يعني إيه؟ نفس عليها إيه؟ وزر، وزرة أخرى مطلقا. لا يستوي أبدا المؤمن بالفاجر، ولا المسلم بالكافر، ولا التقي بالفاجر مطلقا. لا يستوي من أنفق ومن لا ينفق، لا يستوي من ثبت مع من انتكس، لا يستوي من بذل مع من ترك، لا يستوي من جاهد نفسه مع من أطلق لنفسه العنان. الله سبحانه وتعالى وعد بقيام القيامة، ووعده حق، أن الساعة آتية، موضوع خلصان، الساعة لا ريب فيها، مهما أنكر المنكرون ومهما ادعى الكذابون، الساعة حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة في قيام الليل يقول والساعة حق، اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. والساعة أدهى وأمر، أمر الساعة أمر جلل، يحتاج منا إلى تفكر، يحتاج منا إلى ذكر، يحتاج منا إلى تدبر، يحتاج منا إلى أن نتغير، لأنه مش ممكن يستوي اللي بيفكر في الآخرة واللي بيفكر في الدنيا. ومن أكثر من ذكر الآخرة تغيرت تصوراته، ومن تغيرت تصوراته تغيرت معتقداته، ومن تغير معتقده تغير سلوكه، ومن تغير سلوكه تغيرت حياته. ليه؟ مدخل جديد دخل في حياته، اللي هو ذكر ايه؟ ذكر الآخرة. انه لما ذكر الآخرة حياته اختلفت، طريقة معاملته للناس اختلفت. ايه اللي خلى الطريقة اختلفت؟ انه بقى له ميزان تاني، بقى بيوزن الحقائق بطريقة مختلفة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر جالس، فسب الرجل ابا بكر، او بكر قاعد وجي واحد ام جاي عاد ايه يشتم فيه، لا اي سبب بقى، تجارة، فلوس، انت خدت مني، عملت. فسكت الصديق، فزاد الرجل، فسكت الصديق الرجل، ابو بكر سكت، فالتاني عم عمل ايه؟ زود. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا يتكلم. فقام الصديق يرد لما الرجل زود بقى، وقال له ايه؟ فبدأ أبو بكر إيه؟ يرد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، نواصل مشي، فلاحقه الصديق وقال يا رسول الله لما قمت؟ فقال ما زال الملك يرد عنك ما دمت صامتها. قال له طول ما أنت كنت قاعد ساكت كان في ملك بإيه؟ بيرد عنك، فلما تكلمت ذهب الملك وحضر الشيطان. قال لما أنت تكلمت حصل إيه؟ الشيطان دخل، وأنا لا أجلس في مكان فيه الشياطين صلى الله عليه وسلم. ده ميزان. لو أنت مش مؤمن بالأخيرة هتعمل ده؟ يعني لو أنت مش مؤمن أن حقك هتاخده في الأخيرة هتصبر على أذى الناس؟ لأخذ حقي أصبر على أذى الناس ليه؟ لو أنت مش مؤمن أن فيه دار الأخيرة هيحسن خلقك؟ حسن خلقك ليه؟ وأنت لو حسن خلقك هيعمل إيه؟ كان بيقول لي لو حسن خلقك ياخد عافية أكتر. المجتمع ده ما ينفعش فيه حسن خلق. الكلام ده كان زمان ايام الصحابه، لكن دلوقتي الدنيا موازين مختلفه. لكن انت لو مؤمن بالاخره يحسن خلق هيحسن. طب الناس هيحصل فيها ايه؟ ما هيحصل اللي هيحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس ايمانا، اقرب الناس مني مجالسا يوم القيامه، احسنهم اخلاقا. لو انا مش عيني على ان انا اكون مع نوع سلام في الجنه، او عين ان انا لما اكون يوم القيامه وانا واقف والناس بتشرب من حوض النبي عليه السلام اكون في الصفوف الاولى، ما بقاش في الصف رقم 1000 ولا الصف رقم 100000 ولا الصف رقم 100 مليار، لان انا واقف وسط عدد البشريه كلها. يعني مليارات المليارات من البشر من اول ادم الى يوم القيامة. عد كم مليار بني ادم جم على هذه الارض. فتخيل ده واقف في الصف انهو. فقال اقرب الناس مني مجالسا يوم القيامة احسنهم اخلاقه. فبيحسن خلقه عشان خاطر يوم القيامة. لو هو مش يوم القيامة. لو امر القيامة بالنسبة له مش امر مهم. لو مجلسه يوم القيامة ومكانه بالنسبة له مش مهم. هيحسنها ليه? ويضحي ليه? ويبذل ليه? ويسكت ليه? ويعفو ليه? ويقاتل ليه? ويقف ويقول كلمة الحق ليه? ويتحمل ظلم الظالمين ليه? ويصبر على اذى المؤذين ليه? ما خلاص ما تخليني في حالي يا سيدي. ما هو عشان تنال درجة يوم القيامة. درجات الناس يوم القيامة على اعمالهم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ان شروط ان الموضوع انك انت مؤمن بالله بس ومؤمن بالله لها مقتضيات. ان الايمان اركان. الايمان بضع وسبعون شعبة وله ايه? ستة اركان. ايه هما? اركان الايمان? ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. اللي مش مؤمن بالاركان دي يكفر بربه. كافر. موضوع مش موضوع محتمل. اصل يمكن واحد مؤمن بربنا مش مؤمن بالنبي عليه السلام. يقول لك اصل انا مؤمن. مؤمن بايه? والله انا مؤمن بربنا بس مش مؤمن بجبريل. ده كافر. هذا لا يعتبر ايمانه اصلا. الذي به ينجو الناس. ان الايمان ينجي. الايمان عليه مصيرك. اما الى جنة واما ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. شر البرية ليه? شر الناس على وجه الارض لهم كفروا بربهم من اهل الكتاب والمشركين. عكسها امنوا وعملوا الصالحات خير البرية. كلمة امنوا ديت لازم نفكر فيها. اليوم الآخر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها توهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي نفسي نفسي فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم والكريم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل وعظم قدر منازلهم عند الله كلهم ينادي نفسي نفسي شفقة من شدة غضب الرب فأين من أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم أين أنت منهم بحزنك وخوفك حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها ثم قام إلى ربه واستأذن فيه فأذن الله واستأذن عليه أي استأذن في الشفاعة فأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم خر لربه ساجدا ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل العرض والنظر في أمور الخلق ان تخيلوا ان اول الشفاعة حتى يحاسب الناس حتى يفر الناس من طول الانتظار 50,000 سنة يوم القيامة او من جلل يحتاج منا الى وقفات ووقفات محتاج ان احنا نكثر من تفاصيله انك تذاكر كتير انك تقرأ كتير انك تسمع كتير عن تفاصيل يوم القيامة حتى لا تنسى لان هذا حقيقة هو حياتك يعني انت ما خلقت للدنيا الدنيا اللي احنا عايشينها دي دار امتحان هتقعد فيها سنة سنتين ثلاثة ستين سبعين مية متين سنة وبعدين هتموت ثم القيامة وعندها الحياة اما الى جنة واما الى نار مفيش حاجة في النص يعني مفيش حاجة والله يا صنع مش هخش الجنة مش هخش النار هو هتخش الجنة هتخش النار لو مش من اهل الجنة تبقى من اهل النار يعني لو مش اعمالك اعمال اهل الجنة يبقى يقينا اعمال اهل النار. ما فيش حاجة اسمها انا مش انا ما بعملش اعمال اهل الجنة بس برضو يعني ما بعملش اعمال اهل النار مطلقا، اما الى جنة واما الى نار. قول الله سبحانه وتعالى فيها فصل: ليس بالهزل. ذلك علينا أن نكثر دائما من ذكر الآخرة، وأن نكثر دائما من ذكر الدار الآخرة، وأن نتذاكر أمر الآخرة، وأنه كلما اجتمعنا مع بعضنا البعض ألا يخلو حديثنا من الدار الآخرة. ويعني لعل القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى يشاهد ذلك في كل الآيات. أنت عمرك ما هتعرف تقرأ صفحة من القرآن ما فيش فيها ذكر الدار الآخرة. هات لي صفحة واحدة في القرآن ما فيش فيها ذكر الدار الآخرة. هات لي سورة في القرآن ما فيش فيها ذكر الدار الآخرة. مش هتعرف. وأن الله سبحانه وتعالى الحكيم لا يتكلم إلا عن حكمة. فإن الله سبحانه وتعالى لما أكثر من ذكر الدار الآخرة ذلك لمنفعة العباد. إنك أنت عشان تعرف أهمية الأمر، إنك تعرف إن مش هينفع تعيش الحياة وأنت تتغافل عن هذه الحقيقة، وأنت تتغافل عن حقيقة يوم الميعاد، يوم الحساب، يوم الجزاء. أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله.